الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: تنبيه مهم في تحريم الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بمغفرة جميع الذنوب. شيلوا النقطتين بعد مهم. قال الشوبري في تجريده حاشية الرملي الكبير: ما نصه؟ وجزم ابن عبد السلام في الأمالي والغزالي بتحريم الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بمغفرة جميع الذنوب وبعدم دخولهم النار. قوله وجزم معناه شرح الصراط. قوله وجزم معناه ليس هناك قول آخر في المسألة. سبعة وسبعين، صحيح، 77. أديك اسم الطبعة، الطبعة الرابعة. لأن نقطع بخبر الله تعالى وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيهم من يدخل النار. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومعلوم أن أكل مال اليتامى ظلما، كبيرة دون الكفر، ففي هذه الآية إخبار من الله تعالى بأنه لا بد أن يعذب قسما من المؤمنين من أهل الكبائر الذين ماتوا بلا توبة بدخولهم النار، انتهى. وأما الدعاء بالمغفرة في قوله تعالى حكاية عن نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ونحو ذلك، فإنه ورد بصيغة الفعل في سياق الإثبات، وذلك لا يقتضي العموم لأن الأفعال نكرات، ولجواز قصد معهود خاص وهو أهل زمانه مثلا. سيدنا نوح قال: رب اغفر لي بصيغة الإثبات، ولم يقل لا تفعل بصيغة النفي، فلا يقتضي كلامه العموم، لأن أغفر فعل، والأفعال نكرات، لا يدخل عليها أهل التعريف، لا يقال الأكل، الغفر، الشرب، الأفعال نكرات لا يدخل عليها أهل التعريف. والنكرة والفعل إذا ورد في سياق الإثبات لا يقتضي العموم، فإذا كان الأمر كذلك جاز أن يكون نوح عليه السلام قصد معهودا خاصا، أي مؤمني زمانه، ولا سيما أن الذين آمنوا بنوح ما بلغوا 90 شخصا انتهى. وكذا ذكر الرملي في شرح المنهاج، فليس معنى الآية اغفر لجميع المؤمنين جميع ذنوبهم، وهذا الدعاء أي بعدم دخول أحد من أهل الإسلام النار فيه رد للنصوص، ورد النصوص كفر كما قال النسفي في عقيدته المشهورة. النسفي صاحب العقيدة اسمه عمر. وقد قال أبو جعفر الطحاوي: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وهذه عقيدة المرجئة، وهم من الكافرين من أهل الأهواء، وذلك لقولهم: لا يضر مع الإسلام ذنب كما لا تنفع مع الكفر حسنة. قول الطحاوي والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، لأن الطحاوي حنفي، ومعنى الأمن والإياس عند الحنفية غير معناها عند الشافعية. عند الحنفية معناه أن الله تعالى لا يعذب مسلما، المسلم آمن من عذاب الله مهما بلغت ذنوبه، هذا معنى الأمن الذي هو كفر عندهم. من اعتقد أن الله لا يعذب أحدا من المسلمين هذا كافر، لأنه كذب النصوص. والإياس عندهم معناه أنه لا بد أن يعذب كل صاحب ذنب، لا يفلت من العذاب، وهذا ايضا كفر، واعتقاد ان الله لا يعذب احدا من المسلمين بذنب هو عقيدة المرجئة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: صنفان من امتي لا نصيب لهم في الاسلام، القدرية والمرجئة. هؤلاء المرجئة قالوا: كما أن الكافر لا ينتفع بالأعمال الحسنة التي يعملها في الدنيا لا ينتفع بها في آخرته، كذلك المؤمن لا ينضر بالذنوب التي يفعلها في الدنيا في آخرته. الذنوب التي يفعلها في الدنيا لا تضره، لا تؤثر عليه في الآخرة، هذا كفر. تنبيه: إذا شخص وقع في كفرية ثم لما تعلم عرف أنها كفر ولم يتذكر أنه قالها، فصار يتلفظ بالشهادتين في صلاته وخارجها من دون استحضار لما حصل منه قبل، ولو تذكر هذه المدة لتشهد للخلاص، ثم بعد أيام تذكر أنه قالها، وقبل ذلك لم يتشهد قط للخلاص من كفر وقع فيه، لأنه لم يذكر أنه حصل منه، فشهادته التي تشهدها على سبيل العادة تكفيه، لأنه كان أراد البعد عن الكفر، أي لأنه يكره الكفر. واضحة هذه المسألة؟ إذا شخص كان حاصل منه كفر ثم تعلم أن هذا كفر دون أن يستحضر، أن يخطر في باله أنه واقع فيه، صار إذا شخص سأله ما حكم من يقول كذا، يقول هذا كافر كفر، ثم صار يتشهد على سبيل العادة، هذا التشهد على سبيل العادة نفعه، لأنه لو كان تذكر أنه قال تلك الكلمة لكان تشهد فورا عنها، لأنه يكره الكفر، لكن هو ما كأنه ما قالها، بالنسبة له كأنه ما قالها، لا يتذكر أبدا أنها حصلت منه، فهذا تشهده على سبيل العادة ينفعه للدخول في الإسلام. الذي هذه مسألة أخرى يا أختنا سدرة، ما عم نحكي عن من شك أنه حصل منه أم لم يحصل، عم نحكي شخص بالمرة ما خطر له أنه واقع في تلك المسألة، وبيعرف أنه هذا كفر وما بيرضى الكفر لنفسه، لكن صار يتشهد على سبيل العادة، سمع الأذان تشهد في الصلاة، تشهد مع أنه شهدته بالصلاة، يعني أول شهادة تشهدها إن كانت في الصلاة صلاته ما صحيح، لا ما صحت صلاته، ما صحت لأنه دخل في الصلاة وبعده على الكفر. وليس معنى ذلك أن الشخص الذي حصلت منه مسألة ولم يدري حكمها إن كان تشهد على سبيل العادة ينفع هذا التشهد إن كان فيها كفر، هذا غير صحيح، هذا فاسد. بعض الناس هكذا كانوا يظنون إلى وقت قريب، بعض الناس كانوا يظنون المسألة هكذا للأسف. إذا حكي كلمة ولم يجد من يسأل، قالت شو بيتشهد على سبيل العادة إن كان فيها كفر تنفعه، شو الكلام، شو اللخبطة بالمسائل. كأنه الواحد أخذ من كل مسألة جملة ومطلع شيء جديد ما له علاقة بكل المسائل السابقة. قال المؤلف رحمه الله: ومن أحكام الردة أن ينفسخ نكاح زوجته، أي عقد الزواج الشرعي، أي عقد الزواج الشرعي، فتكون العلاقة بين الزوجين بعد كفره علاقة غير شرعية، فجماعه لها زنا، ولا فرق بين أن يكفر الزوج وبين أن تكفر الزوجة. الشرح: أن الردة يترتب عليها أحكام عديدة، منها أن المرتد يفسد صيامه وتيممه ونكاحه قبل الدخول وكذا بعده إن لم يرجع إلى الإسلام في العدة. ولا يصح عقد نكاحه لا على مسلمة ولا كافرة ولو مرتدة مثله، ولا فرق في حكم انفساخ العقد بين أن يرتد الزوج أو ترتد الزوجة. ولو ارتد أحدهما وعرف الآخر بذلك ثم حصل جماع بينهما فهو زنا منهما، وكلاهما آثم، والولد من هذا الزنا لا ينسب إلى الرجل. وأما إن لم يعرف الثاني فالإثم على المرتد منهما. إذا المرأة ارتدت وزوجها كان من أهل البيت من المنسوبين ولم يعرف أنها ارتدت، فحملت منه فوضعت، هذا الولد ينسب إلى الأب، لا ينقطع نسبه لأنه لم يعرف أنها على الردة. المسألة هيك اجت. نقل انه حتى غير المنسوب، لكن انا ما تأكدت منها، يعني سمعتها بس ما تأكدت. حتى لو كان غير منسوب فارتدت الزوجة ولم تخبر زوجها بذلك وهو لا يدري، فحملت منه فولدت، الولد ينسب الى ابيه المسلم، لكن هذه نحتاج الى ان نتأكد منها. تنبيه: الكفار الأصليون نكاحهم فيما بينهم نكاح، وزناهم زنا، فلذلك نقول خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب، فننسب أو فننسب كلاهما صحيح كلا منهما إلى أبيه، مع أنهما ولدا وأبواهما مشركان في الجاهلية. يعني اللي هن بيعتبروه فيما بينهم نكاح نحن نحكم بأنه نكاح، وإن كان يخالف عقد النكاح في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وما يعتبرونه هم بالنسبة لهم زنا نحن نحكم على فاعله منهم بالزنا. هكذا. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. نهلل بارك الله فيكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم.